بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا حول شهود يوم القيامة، وذكرنا عشرة أصناف من هؤلاء الشهود. أما في هذه الليلة فنشير بإذن الله تعالى إلى الصنف الحادي عشر من شهود يوم القيامة. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نشير إلى مقدمة ذكرها بعض العلماء، وهذه المقدمة هي أن الشهادة لها مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة تحمل الشهادة، المرحلة الثانية مرحلة أداء الشهادة. هذا واضح، ولكن الذي نريد أن نشير إليه أن سعة الأداء وضيق الأداء تابعان لسعة التحمل وضيقه، وذلك لأنه لا بد أن تكون للشاهد إحاطة علمية بالمشهود به. فإذا كان التحمل في دائرة ضيقة فيجب أن يكون الأداء في دائرة ضيقة أيضا، وإذا كان التحمل في دائرة واسعة فيمكن أن يتم الأداء في دائرة واسعة أيضا. لنمثل بمثال لتقريب هذه الفكرة إلى الذهن. إذا أنتم أردتم أن تشهدوا أن عمرا كان في المكان الفلاني. في هذه الحالة لابد أن تحضروا في ذلك المكان وتشاهدوا عمرا في ذلك المكان. عندما عينتم وجود عمر في هذا المكان تحملتم الشهادة في هذه الحدود. تذهبون إلى المحكمة عند القاضي وتشهدون بأني رأيت عمرا في المكان الكلام. الآن نتقدم خطوة أخرى. أنتم تريدون أن تشهدوا بأن عمرا كان في المكان الكذائي وكان يصلي في ذلك المكان. في هذه الشهادة لا يكفي أن تروا عمرا في ذلك المكان، لأنه هذه الشهادة شهادة مقيدة وليست شهادة بأصل الوجود في المكان المعهود. لابد أن تذهبوا إلى ذلك المكان وتشاهدوا وجوده في ذلك المكان، وتشاهدوا أيضا أنه كان في حالة أداء الصلاة. الشهادة المقيدة تحتاج إلى رؤية مقيدة. الآن نتقدم خطوة أخرى. تريدون أن يشهد، أن تشهدوا بأن زيد كان أو عمر كان في المكان المعهود في حالة الصلاة وهو يؤدي صلاته مقرونة بمستحباتها ومندوباتها. هنا يجب أن يكون تحملكم مستويا على كل هذه الخصوصيات. تقولون رأيت فلان في المكان الكذائي في حالة الصلاة وهو لابس ثوبا أبيض من القطن وفي يده خاتم عقيق وهو يصلي صلاته بخشوع وخضوع وقد تعطر. كلما زادت القيود في مرحلة أداء الشهادة لابد أن تزداد القيود في مرحلة تحمل الشهادة. هذه الخصوصيات التي تشهدون بها لابد أن يكون كل واحد منها مشهودا لكم. رأيتموه، نظرتم إليه. الآن نخطو الخطوة الأخيرة. تريدون أن تشهدوا بأن هذه الصلاة التي هي واجبة لكل هذه الخصوصيات كانت منبعثة من داع إلهي، من داع قربي، ولم يكن في قلب هذا المصلي أي ذرة من الرياء أو السمعة أو الشهرة أو ما أشبه ذلك، أو أنه فكره كان في صلاته من أول صلاته إلى آخر صلاته. هنا في هذه المرحلة لا يكفي أن تشاهد الظاهر، لأن أنتوا ما تشهدون على الظاهر فقط، وإنما عبرتم الظاهر إلى مرحلة الباطن. من أين تعلم ذلك؟ من أين تعلم أنه هذا الداعي كان داعي قربي حتى تشهد بذلك؟ عندك اطلاع على البواطن؟ منين تعرف أنت أيها الشاهد أنه فكره كان في الصلاة من أول الله أكبر إلى نهاية صلاته؟ منين تعرف؟ نعم، إذا كان هنالك شخص علمه يتجاوز الظواهر إلى البواطن، يعني شلون أنتم تشوفون باطنكم؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة. شلون إحنا كل واحد منا يعرف ذاته ويعرف بواعثه ويعرف حالاته؟ إذا كان هنالك شخص ينفذ علمه إلى باطنكم ويشاهد هذا الباطن، هنا يتمكن أن يأتي ويشهد أن هذا الرجل عندما صلى كان صلاته منبعثة من داع قربي إلهي ولم يشب هذا الداعي أي داع آخر، وفكرة من أول الصلاة إلى آخرها كان في الله سبحانه وتعالى. إذا تمهدت هذه المقدمة نأتي إلى النتيجة. القرآن الكريم، وسوف نقرأ بعض الآيات التي تشير إلى ذلك، يدل على أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شاهد على هذه الأمة. هذا هو الصنف الحادي عشر من شهداء يوم القيامة. الأنبياء شهداء، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شهيد، أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم كما يشير إليه القرآن الكريم وتصرح به الروايات شهداء على هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي يوم القيامة ويشهد، أولا لابد أن يكون حاضرا ولابد أن يكون ناظرا. الله تعالى في هذه الآية التي تلوناها يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. إذا ما كان حاضر، إذا ما كان ناظر، كيف يشهد؟ إذا واحد نقل لكم رؤية الهلال، أنتم كنتم في مكان واحد إجا قال لكم رأيت الهلال، تتمكنون تشهدون برؤية الهلال؟ لا، هذه شهادة على الشهادة، أنتوا تشهدون بأن شاهدين شهدا بالهلال. في الفقه بحث الشهادة على الشهادة، ولا تقولون إنني رأيت الهلال وإنني شاهدت الهلال. إذن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كان شهيدا، أولا يجب أن يكون حاضرا وناظرا، وثانيا النبي صلى الله عليه وآله عندما يأتي يوم القيامة أو أهل البيت عندما يأتون يوم القيامة ويشهدون، هل يشهدون على الظاهر فقط؟ يعني يقولون النبي يقول إنني رأيت فلانا يقول الله أكبر، أما ماذا كان باعثه الباطني لا أعلم. هذه الشهادة لا تمثل تمام الحقيقة، لأن هذه الصلاة مجرد جسد، وحقيقة الإنسان بتلك الروح الكامنة مو بهذا الجسد الظاهر. النبي يشهد بحركات أو يشهد بصلاة صحيحة بأيهما، صلاة فاقدة للروح أو صلاة واجدة لروحها؟ لا، يشهد بصلاة واجدة لروحها. بناء على ذلك يجب أن تكون إحاطة النبي صلى الله عليه وآله إحاطة بالباطن أيضا، لا إحاطة بالظاهر فقط. النبي صلى الله عليه وآله يحيط بما يكمن وراء العمل ولا يتعلق علمه بالعمل فقط. هذه هي شهادة الصنف الحادي عشر من الشهود، الشهادة التي تبتني على حضور أولا، وتبتني على نفوذ العلم في البواطن ثانيا. في هذا المقام هنالك عدة تساؤلات. السؤال الأول هو أنه إذا كان للنبي صلى الله عليه وآله، للأنبياء، للأوصياء، الآن كلامنا في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، إذا كان لهم هذه الإحاطة وهذا العلم النافع، إذن ما هو الفرق بينهم وبين علم الله سبحانه وتعالى؟ يعني احنا ده نرفع النبي صلى الله عليه وآله إلى مصاف الله تعالى. هذا السؤال واضح جواب. الجواب هنالك عدة فوارق. الفرق الأول، علم الله سبحانه وتعالى ذاتي نابع من ذاته، وعلم النبي صلى الله عليه وآله اكتسابي يستند إلى تعليم الله سبحانه وإلى إطابة الله. الفرق الثاني، ولعله عبارة أخرى عن الفرق الأول، علم الله سبحانه وتعالى يدخل ضمن دائرة الوجوب إذا صح التعبير، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، وجميع صفاته الذاتية واجبة الوجود. يعني كما أن ذات الله واجبة الوجود، علم الله واجب الوجود. ليش؟ لأن علم الله عين ذاته، فإذا كانت ذات الله واجبة فعلم الله يكون واجبا لو صح التعبير، بينما علم النبي صلى الله عليه وآله كذاته تدخل ضمن دائرة الإمكان. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث أن علم الله سبحانه غير محدود، بينما علم النبي صلى الله عليه وآله علم محدود. إذن هذا الأمر لا يجعل النبي صلى الله عليه وآله وعلم النبي في مصاف علم الله سبحانه. السؤال الثاني، طبعا هذا مجرد استبعاد بعض اللي غمرتهم أمواج التجدد، ما يقال له التجدد، يطرحون هذا الإشكال أو هذا السؤال، هل يمكن لموجود واحد أن تكون له هذه الإحاطة العلمية؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله يحيط إحاطة علمية بمليارات الأعمال، ويكون شاهدا وناظرا على جميع هذه الأعمال في لحظة واحدة، هذا ممكن؟ الجواب: إذا شاء الله تعالى أن يقدره على ذلك فهو ممكن، ولكن لمجرد تقريب الذهن نمثل بهذا المثال. هذا مجرد تقريب، لا تأخذ هذا المثال بحرفيته. السعة العلمية تختلف باختلاف الأوعية. أكو هنالك وعاء ضيق، إن هذه القلوب، كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لكميل: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها. القلوب مثل الأوعية، وعاء ما يتمكن يسع إلا لتر من الماء، ووعاء كالمحيطات والبحار يتسع لمليارات اللترات. هذا وعاء وذاك وعاء. لعله أنتم لاحظين الأطفال أول ما يتعلمون القراءة والكتابة، تضعون أمامهم دفتر كتاب يريد أن يقرأ السطر الأول، يريد أن يقرأ الكلمة الأولى من السطر الأول، يقرأ أولا الحرف الأول من الكلمة الأولى من السطر الأول، يتهجر، ثم يقرأ الحرف الثاني ثم الثالث إلى أن يتمكن أن يقرأ الكلمة، ثم يقرأ الكلمة الثانية، ثم يقرأ الكلمة الثالثة. عندما يوصل للسطر الثاني تسألوه شنو كان بالسطر الأول، يقول ما أدري، رايح من بالك. هذا الوعاء وعاء ضيق، أما أنتم تقرؤون سطر سطر. وقد نقل لي بعض العلماء أن هنالك طريقة علمية أنه واحد يقرأ صفحة صفحة، فشكل تنظرون إلى الصفحة، هذا ذهنكم يسلط في لحظة واحدة على كل مطالب هذه الصفحة، فشكل ياصل مثل تصوير. ليش؟ لأن ذهنكم إلى استيعاب أكبر. تقرؤون كتاب أبو 500 صفحة، بعدين يقولوا لكم شنو كانت مطالب هذا الكتاب، تقولون كلها مطالبه كانت كذا وكذا وكذا، بينما الطفل في السطر الثاني يمكن ينسى السطر الأول. هذا مجرد مثال لتقريب الذهن، لأن الأوعية تختلف سعة وضيقة. فلا مانع أن الله سبحانه وتعالى وهو القادر المطلق أن يعطي لأوليائه، لبعض أوليائه، لصفوة أوليائه، لخاتم أنبيائه، لأهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لأمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بنفس آية المباهلة، هل مانع أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم هذه القدرة الإحاطة في لحظة واحدة. السؤال الثالث، هل هنالك فرق بين حياتهم وموتهم؟ الجواب كلا، وقد ذكرنا هذا المبحث بما مضى أنه لا فرق بين حياتهم وموتهم. تلك الإحاطة التي كانت لهم في حالة الحياة لهم بعد الممات، في الواقع لم يموتوا إذا كان الشهداء لم يموتوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فكيف بالنبي الأعوى، فكيف بأهل البيت الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. أكو في كتاب حياة القلوب قضية لطيفة ينقلها عن أبي ذر، هذه الرواية كما في حياة القلوب يرويها عن الإمام الصادق صلوات الله عليه. يقول في يوم من الأيام أبو ذر الغفاري رحمة الله عليه ذهب يطلب النبي صلى الله عليه وآله، فوجد النبي صلى الله عليه وآله في بستان نائما. النبي كان نائم. أبو ذر على كيفه، لعله على كيفه مني، اجل وأراد أن يختبر أو يظهر. إذا كان أراد أن يختبر، الإيمان له درجات، لعله في بداية أمره ما كان في الدرجة الرفيعة من الإيمان، وإذا كان أراد أن يظهر هذا المطلب لنا حتى بعد 1400 عام ننقله وللأجيال، أخذ عودة وكسر هذه العودة حتى يشوف النبي صلى الله عليه وآله يلتفت أو لا يلتفت. وعادة كانت عودة رقيقة وكسرها برقة، وإلا وإذا واحد يأخذ خشبة ويكسرها قلنا أن يستيقظ طبيعي. فرفع النبي صلى الله عليه وآله رأسه المباركة وقال: يا أبا ذر، ألا تعلم أني ينام عيني ولا ينام قلبي؟ العين نائم ولكن القلب يقر ويرى. فإن النبي صلى الله عليه وآله لا فرق بين يقظته ونومه وبين حياته وموته. نذكر بعض الآيات المباركات الواردة في هذا المقام وبعض الروايات الشريفة. الآيات المباركة المباركات، الآية التي افتتحنا بها حديثنا في سورة النساء آية 41، الله سبحانه وتعالى يقول: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. لعل هؤلاء الشهداء هم الأنبياء كما يشير إليه بعض المفسرين، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية التي تتلوها: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فعظمين تسوى بهم الأرض، يعني يا ليتهم يقبرون ويدفنون. موقف الخجل أمام الله سبحانه وتعالى. أمام النبي صلى الله عليه وآله، أمام الشهود، أمام الأشهاد. يمكن هنا واحد مشاعر تكون غليظة، واحد في كل يوم يعمل أعمال منافية للشرع أو حتى منافية للأدب. إذا كان واحد عادي ما كان يعمل أمامه ذلك العمل، ولكن النبي ينظر إليه، الإمام الحجة صلوات الله عليه حاضر وناظر ويعمل ما يشاء. ليش؟ لأن مشاعر غليظة. وقاحة، وقح، ولكن هنالك الإنسان تتبدل حالته. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يا ليتهم يقبرون ينتهون أو يتحولون إلى تراب، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بعض العلماء على ما ببالي يقولون الحيوانات يوم القيامة تتحول إلى تراب، تنعدم تنتهي فهذا النار. فيقول الكافر يا ليتني كنت حيوانا فأتحول إلى تراب وأنتهي. ولا يكتمون الله حديثا. أنقل لكم قضية حتى تشوفون أنه حقيقة في مجمع البيان يقول النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يقرأ هذه الآية أو عندما نزلت عليه هذه الآية أخذ يبكي، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فمجمع البيان يعلق يقول إذا كان النبي يبكي وهو الشاهد فكيف لا يبكي المشهود عليه؟ هذه القضية أنا شاهدي في آخرها، ونذكر مقدمة القضية لأن لا تخلو من عبرة أخلاقية. نحن في يوم من الأيام إذا صارت عندنا القدرة كيف نتعامل مع خصومنا، مع أعدائنا، معاملة الجبارين ومعاملة الأولياء والأصفياء. أحد العلماء الكبار، هذه القضية لعله قبل حوالي 100 عام حدثت ونقلها لي أحد المطلعين، قال كان واحد من العلماء الكبار من مراجع التقليد، كان المرجع الأعلى في زمانه، وكان هنالك رجل لا يفتى عن انتقاد هذا العالم والتهريج ضده والتكلم عليه والتسقيط في المجتمع، مشكلة التسقيط المتداولة للمؤمنين. هذا كان دعبه، الآن استمر على هذا المنهج أعوام أشهر على كل حال فترة. وكان هذا الرجل المهرج غريب في تلك المنطقة. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة شاب أوشكت زوجته على الوضع، أخذتها حالة الطاعة الخلق وكادت أن تظهر. طبعا تعلمون أنه واحد في أول الولادة يضطرب عادة، أن تجربة لم يمر بها، تجربة محفوفة بالمخاطر بالذات في ذاك الوقت. كثير من الوالدات حين الولادة كن يموتن في حالة الطلق، فاضطر وطلع من بيته في الليل المتأخر وراح إلى بيت القابلة المولدة وطرق الباب وقال لها، أيقظها من النوم قاعدة كانت نايمة، وقال لها زوجتي في حالة ولادة إذا تجين لولادتها. قالت أنا مو وظيفتي أن أطلع في هذا الليل، إذا تريد جيبها إلى هنا. قال ما أقدر أجيبها. قالت أنا ما أجيبها. جدا أسقط في يدي، ماذا يفعل؟ لم يجد. وقالت له القابلة فقط أنا في حالة واحدة، أنا أجي إلى بيتك، أنا أقلد المرجع الفلاني، إذا هذا المرجع يأمرني أمر أن أجي إلى بيتك أنا أجي وإلا ما أجي. فسدت أمامه الأبواب، فكر ماذا يفعل تحت ذلك الضغط والاضطراب. شاف بعد ماكو طريق له، لازم يجي الى بيت ذلك العالم. فاجى الى بيت ذلك العالم في حالة اضطراب وتألم وطرق الباب. بعد فترة لعله لحظات وإذا بالعالم يفتح الباب. أظن ما متأكد من هاي النقطة أن قلمه كان على أذنه ولابس ملابس لحمايته من البرد، يعني يبدو في ذاك الوقت المتأخر من الليل كان مشغول بالكتابة المطالع. فهذا الرجل منكس ما يتمكن ينظر إلى ذاك العالم، والعالم يعرفه. إلى الداخل قال له لا، ولكن القضية هذه هكذا، فأنا أعتذر منكم ولكن ما كان أمامي طريق. كان أصبح دخل إلى الداخل ولبس ملابسه، عمامته، عباءته، جبته أو قباءته، وإجا وياه. إجا إلى بيت القابلة، طرق الباب وطلب مرجع التقليد من القابلة أن تأتي إلى بيت هذا الرجل. قابلة قال سمعا وطاعة، مرجع التقليد يأمر بذلك. جاءت وولدت المرأة، وكأنه العالم تكفل بكل الشؤون المرتبطة. طبعا هذا موقف كلش صعب، احنا إذا في يوم من الأيام اجتنا القدرة نفهم يعني شنو هذا. فلم يظهر لذلك الرجل أي شيء، انتهت. الشاهد في هذه الكلمة الأخيرة التي نقلها لي جديدا أحد المطلعين، قال ذكروا أن ذلك الرجل اللي كان يتكلم ضد ذلك العالم ما طلع من بيته خجلا وحياء، خجل وحياء، كيف يطلع بأي وجه يطلع من بيته. وبقي يوما ويومين وثلاثة أيام. احنا الآن إذا نتكلمين ضد واحد بعدين جابوا لنا الفيديو الشريط المصور، بعد نتمكن ننظر إلى الطرف، نتمكن نشوفه. إلى حوالي شهر وهو يتآكل من داخله، وقبل نهاية الشهر مات كمدا وتألما. واحد يجي يوم القيامة أمام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، احنا الآن نعيش هذه الحالة، احنا الآن في محضر النبي الأكرم، في محضر أهل البيت، عندما نزور الإمام الرضا صلوات الله عليه نقول وترى مقامي، أو في بعض الأماكن الأخرى ترى. واحد يجي بكل هذه الجرائم التي ارتكبها، الجرائم للمجرمين، وما يناسي الأدب، كثير من الأشياء تناسي الأدب وإن لم تكن جريمة، هذه ذنوب الأولياء، يجي وكلها مكشوفة وكلها معروضة. والنبي صلى الله عليه وآله كان شاهدا وحاضرا وناظرا وشاهدا. أكو قضية ينقلها الآن، ما أريد أنقل تفصيل القضية، اقرأوها في كتاب قصص العلماء للتنكابني، قضية العودي، قضية مطولة في الآخر. يقول في يوم القيامة، تراءت له يوم القيامة في تفصيل طبعا، فرأيت بدني في نهاية القبح، العودي يقول، وهو مليء بالدمامة، وكلش كنت متعب. ثم أخذتني الملائكة أو أخذ بي إلى مكان فرأيت فيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وثلاثة آخرين يمكن يذكر لم أعرفهم. يقول أنا ما عندي وجه أن أنظر في وجه النبي صلى الله عليه وآله. أنا مثل واحد أبو عنده ابن، هذا الابن يفسد في المحلة ويؤذي الجيران ويثير الاضطراب ويرتكب المنافيات. الآن عندما يجي أمام هذا الأب وكل شيء مكشوف أمامه، يتمكن ينظر في وجه هذا الأب، يتمكن ينظر في عين هذا الأب، يقول فأطرقت برأسي حياء وخجلا، ما أتمكن أشوف النبي صلى الله عليه وآله. فتأملني النبي صلى الله عليه وآله طويلا، ثم قال كذا، بقية القضية راجعوها. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الآية الثانية في سورة النحل آية رقم 81، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. الآية الثالثة لتكون شهداء على الناس، اللي فسرت الروايات بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الآية الرابعة في سورة التوبة آية 105، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسرت أهل البيت وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الروايات إذا أحببت راجعوها في تفسير البرهان وتفسير نور الثقلين وتفسير العياشي في ذيل هذه الآيات المباركات. الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تعرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله أعمال العباد كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروها، وهو قول الله عز وجل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. الآية الأخرى قال عليه السلام الإمام الصادق: هم الأئمة صلوات الله عليهم. الرواية الأخرى في الكافي، هذه الرواية موثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله، يعني تؤذونه. فقال له رجل: كيف نسوؤه؟ فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسروه. الرواية الأخرى: قلت للرضا عليه السلام: أدعو الله لي ولأهل بيتي. فقال: أولست أفعل؟ يعني أنا أدعو لك أو لكم، والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة، فاستعظمت ذلك. يبدو معرفته كانت قليلة هذا الراوي، يعني هذا شيء عظيم. فقال لي: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سخطه وسخط أوليائه، وأن يوفقنا لمرضاته ومرضات أوليائه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.